هذا ظلم، هذا عين الظلم الذي وقعنا من ما ظهر في هذه الفتنة الآن، هو رم من أعظم العظائم التي وقع فيها هؤلاء للأسف الشديد، هو رميهم لهؤلاء الجهابدة بمثل هذا الوصف الشنيع الذي ما كنا في وقت ما نضفيه على أصاغر طلبة العلم. إذا تكلم واحد طالب العلم يكون عنده دليل نقول والله يسمع لي قوله، اسمح كلام الشيخ ربيعي، يقال له الشيخ ربيعي يقول والله ما أعرف الحقيقة، والله ما وصلته المعلومات، وأنه الشيخ لا لا لا لا لا جرحه ليس بمفسر، والشيخ لا يفرق بين هذه، وهو حامل اللواء الجرح والتعديل. تقول فيه انت مثل الكلام، الا تستحي على اقل قول كما قال معزور وطارد، قال انا معليش انا نمشي هكذا، انت تقول كلامك كلام يعني لا اساس له، لا يحمل يعني اثر من برهان ولا نور ولا علم، ثم تاتي الى كلام الشيخ ربيع الذي في هذا، هل هو قالنا احنا يا بلي انتم راكم علماء ولا راكم كذا ولا كذا؟ منا الشيخ ربيع الذي ألمه هو ما صارت اليه الدعوه السلفيه، ما صار اليه امر السلفيين من تفرقه من شتات من تمزيق، قال اتقوا الله، ما قالش بلي انتم راكم مصيبين. انا الشيخ ربيع لقيت ثلاث خطرات ولا اربع خطرات، اخر مره قعدت معها ساعتين تقريبا، ساعتين بيني وبينه فقط، عندي اشياء بين اخر سوا اكتبها ان شاء الله للتاريخ. وكل ذلك الشيخ يقول، انا شوف اذكر جيدا اني حتى في دروس كان الشيخ، انا لما شرحت العقيده الطحاويه مره الشيخ قال لي لماذا شرحت الطحاويه؟ قال لي لو شرحت غيرها كان افضل، لكن ما قال لي انتهي، قال لي استمر لكن كن على حذر. كان ينصحنا كان مره يقول انتم لماذا لا تكتبون، ولماذا لا تكتب انت في كذا، لماذا لا تكتب في كذا، وافرح بهذا النقد وافرح بهذا التوجيه، وما زال الى يوم الناس هذا. وما قلناش باللي انتم راكم راع الصواب المطلق، لا، قال من كان عنده الان، هذا وصايا الاخير، قال من كان عنده خطا ليبينه ويتكلم عليه ويرجع عنه، هذه الشجاعه. لكن اسعوا الى جمع كلمه السلفيين، لا تكونوا سببا في هذا التفريق ولا تكونوا سببا في هذا التمزيق. ولهذا نحن سائرون على ضوء هذه النصائح التي سمعناها من الشيخ ربيع وسمعناها من الشيخ عبيد. اما الجهه الاخرى وقال خلاص الشيخ ربيع خلاص لا يسمع له. قال لك مين؟ قال لك فلان وغيره. شو هذا الغير؟ الله اعلم، ماذا ما عرفناش. الان العلماء كامل، انت بالامس القريب تقول هذو هم العلماء وهذو ائمه وهذو كذا، ولك لم يعلو فوق هؤلاء، مع ان الشيخ ربيع ما علمناش باللي قال انظروا في دليلي، انظروا فيما اقول. هل الشيخ ربيع الان يقولنا باللي انتم اللي راكم على صواب؟ قال لا، امشوا من اجل ان تصلحوا، من اجل ان لا تكونوا سببا في تفريق صف السلفيين، في تمزيق شددهم. هكذا الذي صار، نحن قبلنا هذا، لكن الطرف الاخر ما اراد، بل لم يعترف بقوله، بل اكثر من ذلك أنه صار يحقر، أقول هذا الكلام، يحقر جهاد الشيخ وكلام الشيخ ولا يقيم له وزنا. أنت إذا تعرف لي كلام العالم حطه بينه الناس، علاش تجيب كلام العالم إذا تحطه إذا ما تحذفه وما تأوله؟ بعد تقول لا الشيخ ما وصلت المعلومات، لا الشيخ الجرح ليس بظاهر، ليس ببين، ليس بمفسر، فصرت أنت العالم وهو التلميذ. تكي تقول هكذا بيّن، اكتب شيء يا أخي. الشيخ ربيع في هذا الأمر تكلم، عنده كلام نقول عنه كتابة وحتى مشابهة. هيا أنا نشوف اللي ليك عنده شيء من الشجاعة الأدبية والعلمية، يشد قلمه كذا ويقول للشيخ قوله أنت كذا، أنت أخطأت في هذا، ويكتب. لماذا كل ما قاله الشيخ الآن في هذه الفتنة ما كان واحد ما نرد عليه؟ ولا محمد بن هادي، أين رد محمد بن هادي؟ الشيخ ربيع عنده رد على محمد بن هادي، لا